واحساسي وحبي لك كبر عشقي وصار كثير يشبه لك وجيت اليوم ومعاي احلى هدية حب لعيونك تفضل روحي يا عمري على يدك وروحي بالأصل روحك ومكسومة على شخصين ولو تتنفس بروحك نحس احنا الهوى الاثنين يا غيمة حب روت قلبي سقتني احساس يا حبي يا فرحة جات لياني بعد عمري على يدك بعد عمري على يدك عشق مكتوب في دنياي وكتابي بدون شعور وصل عندي ودق بابي وصرت الكل في عيني كل الناس وأحبابي وصار القلب تحت أمره وفي يدك أبيك وما أبي إلاك وأنسى الكل وما أنساك ومن هالدنيا أنا ما بي حبيبي وعمري أرضاك يا غيمة حب روت قلبي سقتني إحساس يا حبي يا فرحة جات ليامي بعد عمري